أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفخر كثيرا أن ألتقي بكم عبر هذه القناة المتميزة، قناة الناس الفضائية، التي وضعت في عالم الإعلام السنة الحسنة. فكان كل من أتى بعدها من القنوات الدينية تبع لها في الأثر، وهي شريكة له في الأجر. ويزداد فخري هذا ويتعاظم أن يكون هذا اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، الذي ما دائما ما تتضاءل أمامه الكلمات وتتوارى خلف هامته الجمل والمفردات. فأختصر الكلام وأقول دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك شيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي في دنيا التغيير، فالهامات والكلمات والكلام ده يتغير، هذا كله يتغير، وهذا عهدنا بعد الثورات. الله يكرمك. فحضرتك مكانتك عظيمة في القلوب، ولله الحمد والمنة في كل الأحوال قبل وبعد التغيير. الحمد لله. شيخنا الحبيب، أهلا بك في قناتك قناة الناس، وعودا حميدا وإشراقا مباركة بحول الله وقوته. الحمد لله. شيخنا الحبيب، يقول بعض الناس دائما أو أحيانا الصمت حكمة، ويقول الآخر إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ولا ينسب لساكت قول. كل هذه العبارات ربما تتزاحم الآن وتذكرنا بموقف صمت فضيلتك في كل هذه الأحداث التي مرت بالبلاد، على الرغم ما هو معروف عنكم أنكم دائما تدافعون عن الحق وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، حتى وإن كانت المسائل ليست عظيمة أو كبيرة. فبالرغم من كبر الأحداث التي مرت في الشهر المنصرم والذي قبله، حضرتك التزمت الصمت، فمتى يكون الصمت حكمة ومتى لا يكون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام. وأذكر أن الشافعي رحمه الله كان في مناظرة مع إسحاق بن راهويه، وكان إسحاق لا يعطي الشافعي حقه، كان يظن أنه من أقرانه، فكان أحيانا يظهر منه الاستخفاف بالشافعي، حتى جرت بينهما مناظرة فأخطأ إسحاق توجيه السؤال فيها فسكت الشافعي، فعلق تاج الدين السبكي على هذا فقال: صمت الشافعي أبلغ من الكلام، فكأنما ألقم إسحاق حجرا. لأحيانا الصمت يكون أبلغ من الكلام. لكن فيما يتعلق بي موقفي، وأنا يمكن وضحته توضيحا سريعا في محاضرتي في العزيز بالله، هو أن الحدث كان كبيرا وكان هائلا ولم يكن معتادا. والعلم الذي درسته علم الحديث الخاص بالنقل، نقل الكلام والنظر فيه والتروي والكلام ده، يؤثر على منظومة حياتي وتلقية للكلام العادي. أنا مصبوغ ب العلم الذي أحببته وأوقفت حياتي لأجله فأي إنسان ينقل لي كلاما أو حدثا، أنا أتروى فيه وأقلبه وأروزه أزنه، ثم بعد ذلك أنطق. الذي حدث في البداية كان شيئا عاديا، مظاهرات عادية والكلام ده هوت، وكان المنتظر أو المتوقع على كل المستويات وعند كل الأفهام والأذهان أنها تنتهي كسابقتها، وما توقع أحد أن المسألة ممكن تمشي بهذا، حتى أن يعني جيوش الصحفيين اللي كانوا بيكتبوا في الصحف كانوا يقولون مصر ليست كتونس، ويرددون هذه العبارة على أساس أن النظام فيها قوي جدا، والدولة يعني الأمن فيها قوي وشديد، بوليسي حاكم البلد تماما وكذا. جرت الأحداث بسرعة هائلة، هذه السرعة الهائلة من الصعب جدا أن تقرأ المشهد قراءة صحيحة. يعني أنا شبهت الذي حدث بشبورة ضباب كثيف جدا، ورجل بيمشي بسيارتي في هذا الضباب الكثيف، كيف يمشي؟ لو مشي على سرعة 120-130-150 ده حاجة من اثنين، إما أن يكون بصيرا بالطريق مدرب على أن يمشي في هذا الجو، سائق الأجرة اللي احنا عارفينهم دول وماشيين وحافظين الطريق وعارفين السكك وعارفين المحاور والمداور والكلام ده، فإما أن يكون بصيرا جدا وإما أن يكون أحمق. ليه؟ لأن إذا لم يكن خبيرا بالطريق شيء طبيعي أن يصطدم بشيء أمامه، والطريق يكون واخد لفة كده ومنازل في الترع. فأنا الحقيقة يعني لم يكن عندي تصور عن الأحداث كما ينبغي مع بعد بلدي عن موقع الحدث، وكانت ظروف صحية آنذاك يعني تمنع حتى من أن أنا يعني أتابع. فكنت أقرأ الجرائد بصورة يومية، ومتصور أن المسألة ماشية بصورة، لحد ما تفقمت المسائل يوم 28 يناير في يوم الجمعة، وحصل هذا الانفلات الأمني والغياب الأمني، وخطفت الدولة كلها، وصارت المسألة كده، فازداد يعني قلقي الشديد. ماذا بعد ذلك؟ يعني يمكن قبل يوم 28 كانت القراءة إلى حد ما مع أنها ضبابية، لكن كنا ممكن نستشف أنها ستكون كسابقتها. بعد يوم 28 وبعد هذا الانفلات تغير المشهد تغيرا كاملا، بحيث أن الضباب أصبح أشد كثافة. فدي مسألة اجتهادية. يعني أنا بعض الإخوان الذين قد يوجهون إلي اللوم ويقولون أنت سكت، والله أنت إذا كنت أنت رجل صاحب بصيرة من أول لحظة وتكلمت، والله دي بقى يعني مواهب. أنا من عادتي في الحكم بعد هذه السن يعني أن أتريث حتى أستطيع أن أقرأ قراءة صحيحة، وأنا بينت أن الكلام في وسط هذه الجموع الثائرة التي تصرخ، وبعض إخواننا يقول يعني يعاتب يقول هذه لم يكن في صراخ، وهذا الكلام غير حقيقي. أولا الإنسان عندما مهما كان عاقلا ومتزنا الصراخ يمكن أن يقلب الحكم بتاعه مهما كان عاقلا. يعني الإنسان إذا رأى لانطباع الناس بتسرق يسرق بعضها من بعض. يعني أنا عندما أرى الرجل يبكي ممكن أبكي لبكائي. صحيح. ده كان صراخ، وكان من الظلم والعدوان والمطالبة وبعدين في الأول خالص الذين خرجوا لا كانوا يطلبوا لا بالتغيير ولا بالدستور ولا بالكلام ده، كانت المسألة كانت بداية، لكن دخلت بعد كده التيارات السياسية كلها، وكل اللي كان بيكتب في الجرائد على مدى سنوات طويلة يطالب بحاجة معينة بدأ يظهرها لحد ما نضجت الفكرة كلها. فهو أنا سكوتي الحقيقة يعني لم يكن إهمالا للمسألة، لكن أنا كنت أريد إذا تكلمت لأن أعلم أن هناك من ينتظر كلمتي، فإما أن أكون متكلما بحق وببصيرة وإما أن أسكت. والحقيقة المنتظرين لكلمة فضلتك كانوا كتير جدا، وكان وما زال يقال للسلفيين وللشيوخ كفانا سلبية ودعونا نبدأ العمل. كيف كنت ترى يعني حضرتك مثل هذه العبارات توجه لدعاة يعني المنهج السلفي وبتكرار كفانا سلبية ولا بد من المشاركة؟ والله أنا الحقيقة يعني مش فاهم ما وجه السلبية التي الصمت السلبية التي وقع فيها السلفيون. أولا أنا سمعت هذه العبارة من بعض الناس لما بدأوا يقول لك عايزين نشارك في حزب سياسي وبتاع والكلام ده، يقول كفانا سلبية. أين السلبية التي وقعنا فيها؟ نحن نقول بفضل الله سبحانه وتعالى ابتداء، ثم أن الله عز وجل وفقنا كمجموعة كبيرة، أحدثنا زلزالا حقيقيا ليس في مصر ولكن في بلاد المسلمين من خلال شاشات فضائيات. في بلاد فتحت بأكملها بالفضائيات زي تونس مثلا، أو في ليبيا، أو يمكن مصر يعني عشان فيها يعني برضو حد كبير فيها تجمع من المشايخ كبير. لكن اللي حصل إن حصل زلزال أنا لا أحد ينكره على الإطلاق. الهجمة التي كانت قبل الثورة دي، وهجمونا وكانوا يعدونا للسلفيين فخا، وأنا كنت أعرف هذا، وكنت أعرف إن الدولة أو النظام آنذاك كان يعد فخا للسلفيين، وكنت أنا فخا وتلفيقا، وكنت معتقد أنا معتقد بيني وبين نفسي من قراءة الأحداث أننا سنكون كلنا من جملة المعتقلين، وإن في تلفيق قضايا ملفقة ستنالنا بعد هجمة مجلة روزا اليوسف المتخصصة في يعني كره كل ما هو إسلامي، حتى لو كان شيئا ظاهرا، حتى لو لم يكن من لب الإسلام، حتى لو كان شيئا من المظاهر كانوا يكرهون كل هذا. والهجمة الشرسة في الجرائد على مدة مثلا 4-5 شهور، ليس على شخصي أنا فقط بل على كثير من المشايخ، والكلام الذي قالوه عنا بالزور والبهتان أنا كنت متوقع أن في حدث سيحدث لنا معاشر السلفيين، وأن تعودنا إذا أرادوا أن هم يعملوا حاجة بيهيئولها الشعب كله في الجرائد والمجلات، عشان لو جه الحدث يقول لك الناس تستقبله يعني ما استنكروش يعني استنكارا كبيرا. فده السلفيون بفضل الله سبحانه وتعالى هم أساسا مهمتهم الأصلية هي حراسة الدين وإقامة الناس على طريق العبودية، هو ده دي دعوة الرسل. والسلفيون قاموا بجهد جبار. أنا أستطيع أن أنا أروض الأسد، لكن كيف أروض إنسانا يجادلني؟ كيف يعني أغير منظومة حياة إنسان؟ أنا مش عايز أدعي بطولة يعني، ولا أقول الجهد الذي كنا نبذله مع الناس عندما يأتي. وده السؤال اللي هيفرض نفسه، حضرتك كنت بتعمل إيه وقت الصمت؟ لا، ما أنا أقول ماذا كنت أفعل في وقت الصمت يعني. لم أكن يعني صامتا بمعنى الصمت يعني. أنا أنت تعلم محافظتي من كفر الشيخ يعني بينها وبين القاهرة حوالي 120 كيلو. لما حصل هذا الفراغ الأمني وبقت في لجان شعبية بتحفظ الأمن في الشوارع والطرق والكلام ده، وجدنا أن كثير من العوام بدأوا هم اللي يعملوا لجان. طيب كانوا لهم ممارسات سيئة، اللجان الشعبية لهم ممارسات سيئة، ناس من العوام جهلة، بعضهم لا يصلي، وناس قد يكون بعضهم بالبلطجية والكلام ده، يوقفوا أي سيارة ويتعاملوا معها بنوع من الصلف الشديد. فأنا مع إخواني الشباب يعني ومن تلامذة وأبنائي والكلام ده، قلت لهم انزلوا، ومع كل لجنة من هذه اللجان يكون في 2 أو 3 من الإخوة يهذبوا أخلاق أي واحد غير مهذب في التعامل. أنت نازل عشان تحفظ الأمن مش عشان تبقى مكان الذي مضى. كل ما عملوا ضباط وكده، خلاص بالضبط عملوا ضباط ومسكوا البلد ولبسوا الدور يعني كأنهم أمنوا الكلام. الحاجة الثانية اللي هي كانت خطيرة يعني تعتبر، مسألة نقص الموارد، نقص المواد الغذائية وكده. المواد الغذائية يعني في ناس كانت بتشتري الأكل يوم بيوم، ده خلاص ما فيش، البلد واقفة، ما فيش مرتبات، ما فيش شغل الكلام ده. الحاجة الثانية حتى اللي مع فلوس أحيانا كان يبحث عن السلعة ولا يجدها، وبيتي مقصود يعني كثير من الناس بيأتيني. فنظرت إلى هذه المشكلة يعني كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة. قلنا أن أقل شيء أن احنا نوفر الأرز، لأن الأرز ممكن يتاكل لوحده يعني بدون إدام ولا شيء من هذا الكلام. جينا نبحث عن الأرز، وجدنا الأرز ارتفع إلى الضعف يعني الطين بقى ب3000 جنيه، وكان قبل كده أقل بكتير. وفي نفس الوقت المضارب نفسها ما فيش حد بيبيع، فلا بد من الاتصالات. عملنا اتصالات، غبنا فترة يعني طويلة وتحسبنا، لأن مش عارفين البلد راح على فين، ولا هذه المظاهرات متى ستنتهي، وفي نوع من العصيان المدني، فماذا نفعل؟ قدرنا إحنا يعني لبسنا شخصية الدولة في هذه المحنة، إزاي نقدر نوفر مثلا على الأقل 5000 أسرة الطعام لمدة شهرين مثلا، وده يحتاج إلى مال قد إيه، وكيف سنستطيع تدبير هذه الأموال مع هذا الإيه، هذا التضييق اللي هو يعني اللي معاه فلوس بيحتفظ بيها لنفسه، حتى لو عايز يطلع زكاة ماله ممكن يقول أنا عندي فرصة أطلع زكاة الشهر اللي جاي اللي بعديه آخر السنة والكلام ده. فكانت الحقيقة مشكلة لحد، ولكن الحمد لله يعني استطعنا أن يعني في ظرف 15 يوم يمكن أقل، يمكن في حدود 12 يوم استطعنا أن نوفر لي يعني 5000 أسرة ما يكفيها لمدة 15 يوم أو 20 يوم. وكنت شايل هم إزاي أقدر أدبر يعني ال 15 يوم اللي بعديها أو الشهر اللي بعديها أو الكلام ده. فإحنا ما كناش يعني قاعدين، كان دورنا خدمي. لي أنا عاجز إن أنا أفعل شيء، المشهد أمامي ضبابي، أنا معذور يعني، أرجو إن ما فيش حد يفتات ويتكلم يقول سكت. أنت إذا كنت أنت من أول لحظة تكلمت وربنا سبحانه وتعالى بصرك والكلام ده، فلا يشترط أن يكون الناس جميعا على نفس هذه البداهة ولا نفس هذه النظرة ولا البصيرة. لا يعني هو تقريبا يعني شدة حب الناس لحضرتك وخاصة الرفقاء من أهل العلم والدعوة كانوا يتوقعون من حضرتك هذه المشاركة سريعا، لما تتميز حضرتك به بالبداهة وسعة الأفق لا والله يا أخي أنا أعتقد أن الحدث ده يخلي أعظم الناس بصيرة يتوقف. ليه؟ لأنه حدث ليس له نظير، ليس له مثيل، وهو ده اللي مخليه يعني الخطر فيه أكبر. يعني كان قبل هذا أي مشهد من المشاهد كنا نستطيع أن نقرأه. ليه؟ لأن في مثال ثابت أستطيع أن أقيس عليه. ما هو النهاردة أنا عندما أتوقع وأقول مثلا أنه سيحدث كذا ويأتي كما كنت أتوقع، هو أنا إيه اللي خلاني أصيب الرمية؟ أن له نظائر قبل ذلك، وهذه النظائر تقريبا لا تتخلف، ثابتة. لكن عندما يأتي شيء لا نظير له وانت بتتوجه سريبة وتقول إلى, إلى, إلى أي شيء يمكن أن يذي، لا سيما البلد غابت، مصر اتخطفت وأصبح الحكم لأصحاب الصوت العالي، وأصحاب الصوت العالي مش هم الحكماء بطبيعة الحال. يعني أنا عايز أقول زي مثلا في الغرب، هذه النهضة الرهيبة الموجودة في الغرب من الذي صنعها؟ مجموعة من العلماء هم المحرومون منها، الذين صنعوا الطائرات والسيارات وصنعوا كل مظاهر التقدم، هو الشعب المستهلك؟ لا طبعا، هم الذين حبسوا أنفسهم في المعامل وحبسوا أنفسهم في الصحراء وعملين يجربوا ويعملوا لحد ما خرجوا في الآخر بمركبة معينة. من الذي يستمتع بهذه المركبة؟ الجماهير. هل الذي اخترعها وتعب عليها واستمتع بها؟ أبدا. فتجد دائما الذين يقطفون الثمار ليس هم الذين يبذلون. فعشان كده لم يكن لها يعني نظير سابق، فأنا عندما أتوقف فأنا معذور يعني في المسألة. وأنا قلت فيما تقدم أثر عمر بن الخطاب لما أراد أن يتكلم في الناس في موسم الحج، لما بلغه أن رجلا قال لو مات عمر لا يعني اخترت فلانا فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت، فأنا كمان لما أقول أنا هختار فلان حتم كبيعة أبي بكر. فغضب عمر رضي الله عنه وأراد أن يخطب في الناس في موسم الحج، حتى أوصاه أو نهاه عبد الرحمن بن عوف وقال له إن الموسم يجمع، إن الموسم يجمع وراء الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على قربك، فأمهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة وفيها أهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما تقول متمكنا فيعوا مقالتك فيضعونها في مواضعها. فعمر قال يعني لأقومن بذلك في أول مقامي في المدينة. فلما رجع وسكت المؤذنون تكلم وقال أيها الناس قد قدر لي أن أقول مقالة لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، وإلا فلا أحل لأحد أن يكذب علي. فعندما أقول أنا هذا الكلام أقوله متمكنا في مسجد في أمام طلبة علم أم الكلام، غير لما أطلع في الميدان وأصرخ في وسط الناس، ده كانت هيصة. احنا شفنا على المواقع الانترنت وشفنا الكلام ده واشياء انا خجلان منها يعني صدرت من بعض من يعني كنت اظنه يعني اكثر يعني حكمة من هذا يعني. نعم. طب حضرتك في المحاضرة التي كانت في مسجد العز بالله يعني نصحت كل من يسمع الزاموا علماءكم، وحضرتك طبعا شايف الان العديد من الدعاة والعلماء يتفاوتون في الرأي، فكيف توصف الآن للمستمع الذي يتابع فضلتك هذا العنوان إلزموا علماءكم؟ أتقصد أن يلزموا رأي حضرتك فقط أم تقصد وصف معين لعالم نريد أن نسمع هذا الوصف؟ هو طبعا العالم إجمالا من ثبتت عدالته واشتهر في الناس ديانته، دي العدالة بالمعنى العام زي ما نص عليها ابن عبد البر وغيره في مقدمة التمهيد. فأي إنسان وصفه أقرانه أو شيوخه مش العوام، لأن العامي لا يستطيع أن يحكم، إذا كان وصل إلى درجة أن يحكم يقول هذا عالم وهذا عالم يبقى هذا ارتقى إلى فوق. لكن إذا شهد أهل العلم أقران مثلا أو مشايخ إن فلان الفلاني هذا رجل عالم ودين وخير، وبيظهر من أخلاقه ومن تصرفاته مدى ثباته على الحق وأن يقول كلمة الحق ولو كانت مرة، وإنه عاقل وكلامه منضبط بالضوابط العلمية، إذا اشتهر في الناس أمانته وصارت عدالته فهذا هو الإيه الذي نستطيع إجمالا أن نقول هو عالم خلاص. لا سيما إحنا ليس في زمننا الآن جهة حاكمة مزكية تقول هذا عالم وهذا غير عالم، اختلط الحابل بالنابل. يعني قديما زي مالك مثلا رحمة الله عليه يقول ما استطبت الفتية حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أنني أهل لها، وكان العلماء هم الذين يقولون لتلاميذهم أنا لك أن تفتي، وما كان يجرؤ أحد أطلاقا أن يفتي مع وجود هذا الزخم الكبير من العلماء. لكن احنا المسألة يعني لم تعد كالقديم يعني. فالنهاردة احنا بنقول لأي إنسان عامي لا شك ان امامك بعد هذا التوصيف العام الذي ذكرته امامك منظومة، عندك العالم رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4 انت مرتبهم، الذي تثق في دينه وامانته فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، فهذا لا يتجاوز هؤلاء الذين جعلهم حجة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. فأنا عندما أقول إلزموا علماءكم خلاص العامي مجتهد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. بس حضرتك صعبتها كده ليه؟ لأن أكثر الناس يعتبرون الشيخ أبو إسحاق الحويني رقم 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4. لا الكلام ده لا معلش أنا معلش أنا أنت بتقول أكثر الناس ربما أكثر الناس أنت تعرفهم لكن هذا ليس بالضرورة يعني. فهي المسألة متروكة لتقييم الشخص نفسه. ممكن أنا أكون رقم 10 عندي ناس، ممكن أكون مش موجود أصلا في القائمة، عندي ناس يعتبرون من المتشددين أو المتزمتين أو الكلام دهوت أو بيكرهني أو بيحبنيش أو يقول لك مصعب علي حياتي أو مكدر علي عشتي أو الكلام ده، فأنا مش موجود في الليستة معاه. لا أنا أقصد أقول أكثر الناس في جمهور الذي خاطبته حضرتك في الجمعة الماضية أو الأسبوع الماضي وقلت لهم الزموا علماءكم، فأكثر هؤلاء الحضور هو حضرتك عندهم رقم 1، فبالتالي لا مش بالضرورة، ما هو كل ما كل الجمهور ده بيتجمع لكل المشايخ يعني. طيب تأذني نبدأ نتلقى اتصالات هاتفية من مشاهدينا الكرام عبر يعني حوالي 5 دقائق من الآن احنا نتلقى اتصالاتكم لنكمل هذا الحوار مع صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أرحب بأخي محمد على الهاتف. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أرحب بفضيلة شيخنا الشيخ المفضل الشيخ أبو إسحاق الحويني. الله يحفظك. وأرحب أيضا بالأستاذ الباشمهندس أسامة عبد الوارث. الله يسلمك. وأنا كنت أول أمس لقيت الأستاذ يحيى الجمل في برنامج مصر النهاردة على الفضائية المصرية. مع خير رمضان برضو. نعم. مع خير رمضان برضو. مع خير رمضان برضو. أنا مش عارف خير رمضان مال ومال المسائل الدينية يعني. نعم. المهم للأسف الشديد بكل بساطة اتكلم عن الذات الإلهية بتنقص شديد جدا جدا، نعم، وكأنه بيتكلم يعني عن شيء عادي خالص، وكرر الجملة للأسف الشديد مرتين بشكل فيه نوع من السخرية. قال بالنص كده: ربنا لو دخل الانتخابات وأخذ 70% يحمد ربنا والعياذ بالله يعني. وطبعا كرر الكلمة تاني، قال ربنا يحمد ربنا. فطبعا أنا طبعا قعدت والله أضرب كف في كف، ده نائب رئيس الوزراء، والمفترض أن يعني إحنا في بلد يعني بلد الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، يعني أين تعظيم المولى سبحانه وتعالى حتى في الكلام؟ تاني حاجة أن يعني هل ما فيش مثل في الدنيا قدامه يعني يضربوا إلا هذا المثل؟ طب ما في عشرات الأمثلة كان ممكن يضربها. فطبعا دي يعني ده اسمه الفقيه الدستوري، بيسموه الفقيه الدستوري نائب رئيس الوزراء. طبعا هو عارف ان يعني السخرية من الذات الإلهية مجرم شرعا وقانونا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يعني برضو مشكلة تانية، ان وصف السلفيين بأنهم أصحاب عقول ظلمة، أو هو قال ظلمة باللفظ كده، قال دول أصحاب عقول ظلمة، وأنا مش عارف إن دول أمثالهم مين اللي ينتخبهم. فأنا بقول له يا أستاذ يحيى، هل يعني هؤلاء، هل تعلم إن هؤلاء الذين ينتهجون هذا المنهج، المنهج السلفي، منهم أساتذة في الجامعات المصرية على أعلى مستوى، ومنهم قضاة ومستشارين، ومنهم أطباء وصيادلة، ومنهم مهندسين ومحامين، ومنهم آلاف من الطلبة في الجامعة. الطلبة دول اللي هم المفترض هم الرصيد الحر لمصر غدا في المستقبل. تشتم كل دول وتقول لهم ان عقولكم ظلمة؟ غير عوام الناس، عوام الناس اللي منتهجين النهج السلفي، اللي بيحبوا مشايخنا، ومن اولهم الشيخ ابو اسحاق وغيره من المشايخ. فانا مش عارف هل معقول ان نائب رئيس الوزراء وده منصب كبير في الدولة سهل جدا ان يرمي كل دول بان عقولهم ظلمة؟ والله انا ساعة لما سمع يعني سمعته بيقول الكلام ده، افتكرت، انا اسف يعني، افتكرت صفوة الشريف واحمد عز وبتوع الحزب الوطني والامن الدولة، كأني، وده واحد مثقف، المفترض انه انسان مثقف، المفترض انه بيتكلم كلام بهدوء، انه بيتكلم كلام عقلاني على الاقل يعني. يعني انا مش هرد عليه بطريقته، لان طبعا احنا اتعلمنا ان احنا ما نرد على مخالف، بنفند كلامه، بنقول انه غلط ليه، هو اخطأ في المسألة ديت لواحد واثنين وثلاثة واربعة. فانا بطالب يعني عن طريق قناة الناس وعن طريق هذا البرنامج الطيب، وطالب المهندس عصام شرف اللي هو رئيس وزراء الوزراء الجديد في مصر، انه اقالة هذا الرجل، لان هذا الرجل لن يحترم الكلام عن الذات الالهية، وفي نفس الوقت يعني عرض بالاف ان لم يكن بملايين من الذين ينتهجون بالمنهج السلفي. فنقول يعني لكل المحامين الشرفاء عبر هذه القناة الفاضلة يعني، نعم، ان هم يرفعوا عليه قضايا، لان بصراحة انا يعني العهد البائد انتهى. العهد البائد راح. نعم. ما عادش في حد المفترض يكون له طيب وصايا على الشعب. استاذ محمد، الحقيقة انا ما شفتش الحلقة اللي حضرتك اشرت اليها، لكن سمعت عنها. هل المذيع خير رمضان رد عليه، قال له بلاش كده، ما يصحش ننتقد على شاشة التلفزيون المصري؟ في بعضهم مستنيرين يعني، كأن يعني اغلبهم مخهم ظلم على او عقولهم يعني ظلم على رايه، وفي بعضهم مستنيرين. طيب انا طبعا دخل الكلام في بعضه يعني. فانا بقول يعني ان هذا الرجل صراحة يعني ليس رجل المرحلة، لا طيب يصلح لذلك. فانا يعني كما قلت عن طريق البرنامج بتاعكم، أيوة، ان هو اقل حاجة والله ان هو يستقيل قبل ان يقال. نعم، احنا نسمع تعليق فضيلة الشيخ الان، ولكن اشكرك على المداخلة واتلقى اتصالا اخر. استاذ ايهاب بتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تحية فضيلة الشيخ ابو الحق الحويني، تحية تقدير واحترام، ونسأل الله ان يطيل عمره ويحسن عمله في الدعوة. جزاك الله خير. تحية المهندس السلام، وجزاكم الله. اهلا بك. اهلا بك. والله احنا في صدرنا اولا هموم كثيرة، ولنا يعني مطالب كثيرة، ويكفي اننا كنا اكثر كسلفيين، كنا اكثر المتضررين من النظام السابق. نعم. ولكن علينا ما علينا أن الصورة للسلفيين في مصر للأسف الشديد، وكان سبب فيها بشكل كبير جدا الإعلام المصري الذي كان يساعد النظام في كل شيء، هذه الصورة عند العامة أن السلفيين منهم كثير إرهابيين ومتطرفين، ويقيمون بمقاييس ليست حقيقية، بل هي نتاج الإشاعات التي كان يبثها النظام السابق. نعم. ويكفي أن احنا كنا فعلا في وجه المدفع. أنا يعني والله عانينا من أمن الدولة كثيرا، وكان هناك عدم احترام بالمرة لهيئتنا، ونحن بفضل الله يعني لنا هيئة دين. نعم. نحن يعني ملتزمين ومتدينين. ويدخل واحد منا إلى مقرات أمن الدولة ونسبب أفظع السباب حسبنا الله. هذه الصورة التي شكلها الإعلام ويساعد في تشكيلها مرارا وتكرارا حتى هذه الأيام. نعم. سؤال حضرتك أستاذ إيهاب. اتفضل. سؤال حضرتك. أنا سؤالي أنا مش سؤال، أنا طلب، أنا بطلب طلب من الشيخ أبي إسحاق الحويني. اتفضل. ومن جميع مشايخنا الفضلاء إن هم يوضحوا السلفية الحقة، أي يوضحوا منهج أهل السنة والجماعة. أو شكلنا باختصار يعني مش عايزين نلمع الصورة الباهتة التي صورها لنا النظام السابق. نعم. ده شيء. النهاردة منسوب لنا بيتكلم عبود الزمر وطارق الزمر، مع احترامنا ليهم ولما لقوا عنه، وما ما ونحن لا نقيدهم في هذه، لا يعني نوافق على ما فعلوه على الإطلاق، ولكن نريد توضيح للعامة ما علاقتنا بهم. صحيح. من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. طيب كويس. ما علاقتنا بهم يعني مثالي سؤالي واضح. تمام شكرا. وأتلقى اتصالا آخر من الكويت، أخونا سعود. السلام عليكم أستاذ سعود. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. والله فرحنا فرح يعني كبير في وجود الشيخ أبو إسحاق الحويني. الله يحفظك. احنا نصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا بس عندي سؤال للشيخ ابو اسحاق الحويني. تفضل. ونحتاج اجابته في الوقت الحالي. نعم. نبي الفرق بس بين الثورات اللي حاصله في دول الخليج، وهي مش ثورات طبعا، هي اطراف خارجيه بدات تعمل لعبه خطره في منطقه الخليج، والشيخ ابو اسحاق ما يخفاه الامر ان الروافض ودوله الصفويه الايرانيه نعم بدات تشيع الفوضى في البحرين. فبنبي نسمع راي الشيخ. تمام. بارك الله فيه. طيب شكرا لك استاذ سعود. اشكر لكم مشاهدينا. انا هكتفي بهذا القدر الان من الاسئله، واعود للحوار مع فضيله الشيخ الحويني، ثم نتلقى بعد حوالي نصف ساعة أخرى مجموعة أخرى من الاتصالات الهاتفية من مشاهدينا الكرام. بالتالي شيخنا نبدأ بالترتيب. ما ذكره أخونا المتصل أستاذ محمد حول تصريحات يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء عن يعني للأسف يعني أنا أسف اللفظ ونقل الكفر ليس بكافر، ربنا لو نزل الانتخابات يحمد ربنا لو حصل على 70%، ثم ما أعقبه ب سب وقذف لمنتهجي منهج السلفية بشكل عام بقوله أصحاب عقول ظلمة إلى آخر مقال. تعليق فضلتك. والله أنا يعني الاتهام الثاني يهون إذا قرن بالاتهام الأول أو بالكلمة الأولى، لأن طبعا يعني ربنا يحمد ربنا لو خد 70% ده معناها ان في الهين، الاله اللي ياخد 70% يحمد الاله اللي خلقه. طبعا هذا كفر مجرد يعني، وارجو ان يعني يعي المستمع ان هناك فرقا بين ان نقول ان العباره كفر وان نقول ان قائلها كافر. صحيح. يعني انا لا اكفره. ليه؟ لانه جاهل يعني. هذا نحن نعذره ب والجهل واضح يعني. بجهل ربما قالها ولا يعني يعي معناها، ولكنها سيئة جدا يعني، وأخشى أن يكون يعني داخلا تحت الحديث إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار 70 خريفا. ما يظن أن يعني أن يبلغ بها ما بلغت يعني. فطبعا هو هذا الانفلات في الكلام يدل على عدم تعظيم للشريعة. الإنسان الذي تعود منذ عونة أظفاره أن في الرب سبحانه وتعالى له أوصاف لا يحل لأحد أبدا أن يصفه إلا بها، وليست محل اجتهاد منا، إنما تتلقى عن طريق السمع. نحن لا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يتعودوا إن هم يتأدبوا مع الشريعة. يعني أنا قارئ قديم لمقالات الدكتور يحيى الجمل والكلام ده، وعارف منظومة دماغه يعني. فهؤلاء الثلة كلها لم يتعودوا أن يعظموا الله ورسوله حق التعظيم، ولذلك هان عليه أن يقول مثل هذا الكلام. اتهامه للسلفيين ده برضو يعني أنا مستغرب الحقيقة من اتهام السلفيين بأنهم عقولهم ظلمة زي ما قال المتصل، ومنهم كما قال المتصل منهم ناس من صفة المجتمع حتى في هنا أو في أي بلد من البلاد، سواء كانوا علماء أطباء مهندسين صيادلة طلبة جامعة أو حتى من العوام. وإحنا ما رأس مالنا؟ رأس مالنا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. إحنا عندنا ثوابت وعندنا متغيرات. الثوابت عندنا اللي إحنا بنطنطن عليها دائما نقول القرون الثلاثة الأول ولا يجوز تعديها والكلام ده فيما يتعلق بالعقيدة والأخلاق. فالعقيدة والأخلاق هذا شيء ثابت لا يتطور مع الزمن لأنه ثابت. تبقى الأحكام الشرعية الجزئية اللي متعلقة بالحلال والحرام هي دي اللي ممكن تتغير. فننظر نحن إلى تعاملنا مع الأدلة الشرعية. أنا معي النص ومعي أقوال كل العلماء السالفين، ولا أستطيع أن أتجاوز النص. هو يريد أن يتجاوز النص وتجاوز العلماء السالفين. يعني هو وده الإشكال الذي وقعنا فيه مع كثير من هؤلاء عندما نتناقش في أي قضية من القضايا. يعني عندما مثلا أنا أذكر أنني تناقشت مع واحد زي الدكتور يحيى الجمل كده في المنصب يعني، أو في الفهم في أو في الفكر أو الثقافة أو الكلام، لما يقول أنتم في مسألة حد الرجم، يقول أنتم تتعاملون مع الإنسان الزاني المحصن تعامل أسوأ من تعاملكم مع البهيمة. ليه؟ ويقول هذا لا يقبله عقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني أنا لما أجي أذبح البهيمة ما أجيبش سكينة تلمة كده وأقعد أذبحه لأني بعذبه. يقول طيب استحضر هذه الصورة أو استبقي هذه الصورة واستحضر صورة اللي أنت بترجمه. الإنسان إذا كان متزوجا سواء كان رجل أو امرأة فزنى وحصل قامت عليه البينة، ودي صعبة جدا جدا أن تقوم البينة، لكن افترضنا أن تقوم قامت البينة على إنسان أو امرأة رجل أو كان امرأة إنه زنى، ما بيحفر له في الأرض حفرة ويدفن فيها إلى يعني سرته ويقذف رأسه بالحجارة حتى يموت. فيقول طيب يعني طب ما تذبحوه، أليس هو أولى من الحيوان ده مسلم؟ يعني هو لم يقتل ردة إنما قتل حدا خلاص. وده أنت في الحديث بيقول لك يعني اذبح الحيوان بشفرة حادة عشان تريحه، فتقوم يبقى الحيوان في هذه الحالة أفضل من المسلم؟ هو نظر إلى هذه النظرة السطحية ولم يرى الحكمة من المسألة. أولا مثلا الرجم ده متواتر، ده من أحاديثه سواء كان من جهة الأحاديث أو من جهة الفعل، هذا متواتر لا يحل إطلاقا إنكاره، ومجمع عليه بين أهل السنة أن الزاني المحصن يرجم. الحاجة الثانية الحيوان ده إنما يذبح ليؤكل، ما المصلحة في تعذيبه؟ يعني أنا بجيب سكينة تلمة كده وأقعد أدبح فيه وأعذبه، ما هي المصلحة في تعذيبه؟ لا مصلحة، لا مصلحة في تعذيبه. والإسلام دين الرفق، فيقول لك خلاص ادبحه وريحه. لكن هذا المجرم الذي زنى يعني بيعمل خلط الأنساب وبيرتكب من الفواحش ما تهتز له السماوات والكلام ده، ده عقوبته بتبقى مغلظة. إذا كان العقوبة المخففة قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مع أن الأصل الستر على أصحاب المعاصي وأن الإنسان يكشفوش. في هذه بالذات فيما يتعلق بالجلد اللي العقوبة الأخف يعني، قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كمان، فأمر بفضيحتهما وإن مجموعة من المؤمنين ينظروا يتفرجوا، مع أن الأصل الستر في المسألة دي. فهؤلاء عندما يتكلمون لا ينظرون إلى علل الشريعة ولا ينظرون إلى ما قاله أهل العلم، بل يتجاوزون أهل العلم في ذلك على اعتقاد أن دول ناس متخلفين أو الكلام ده كان يصلح قديما ولا يصلح حديثا. فدي منظومة فكرية موجودة عند هذا الجيل، هذا الجيل اللي هو شرب بقى الثورات والقصص، مش هنجيب بقى قصة بقى إيه، مش هنجيب قصة مصطفى لطفي اسمه رفع رفع الطهطاوي وبعدين طه حسين والجماعة دول اللي سيرته معروفة بالكامل في الجامعات ومعروف في المنظومة الفكرية اللي عندهم، فده امتداد لهذا الفكر. نعم، هو الحقيقة يعني يحيى الجمل ومن معه دائما يطنطنون على مسألة احترام الآخر واستيعاب الآخر ودخوله معنا في الحوار وكذا، لكن حينما يطبقون على أصحاب منهج أهل السنة والجماعة لا يقومون بهذا. نعم. تعليق حضرتك. والله يا أخي الذي يكله بمكيالين و ده يبقى أقل ما يوصف أنه ليس بمنصف. وهم دي عادة أهل الأهواء، أهل الأهواء هذه عادتهم، يعني يرى ما له ولا يرى ما عليه. نعم. طيب شيخنا الحبيب عندنا كمان سؤالين في الاتصالات، لكن اسمح لي نخرج لفاصل قصير ثم نعود لنتابع الرد على هذه الأسئلة ثم محاور لقائنا مع حضرتك مشاهدينا. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فانتظرونا. الملائك حولنا طاب المساء. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب مجددا بصاحب الفضيلة شيخ الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني. شيخنا الحبيب كنا نتكلم قبل الفاصل عن مسألة ما صدر من يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وتعليق أخونا المتصل حول يعني شكواه إلى عصام شرف رئيس الوزراء ومطالبته بالتدخل. الحقيقة وصلنا أن هناك الأستاذ الفاضل ممدوح إسماعيل مقرر لجنة الحريات بنقابة المحاميين وعضو مجلس النقابة تقدم اليوم صباحا بشكوى عاجلة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب فيها بإقالة الدكتور يحيى الجمل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء. وذكر إسماعيل في الشكوى التي تقدم بها إلى المشير مباشرة حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجمل خرج على التلفزيون المصري المملوك للشعب في برنامج مصر النهاردة بكلمات لا تليق ولا تقبل بمن في مثل منصبه، حيث قال إن حيث قال إسماعيل يعني إن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المصري تحدث بكلمات وأسلوب عن الله تبارك وتعالى بكلمات خلت من توقير ذات الله عز وجل، ثم توجه بكلام إقصائي شديد الديكتاتورية للفكر، فوصف التيارات الإسلامية بأن عقولهم مظلمة، ثم قام بتكفير أصحاب الفكر السلفي بقوله إنهم ليسوا من الإسلام في شيء. هذه إضافة، يعني الحمد لله أن في تحرك عاجل وربما يتوافق مع كلام فضيلتك ونداءنا أيضا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك إلى معالي رئيس الوزراء باتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه هذه العبارات وهذه التصريحات. والله نرجو نرجو يعني حتى يعني يلزم كل إنسان يعني حده بالذات فيما يتعلق بالكلام عن الله ورسوله، يعني هذا خط أحمر. صحيح. طيب برضو من الاتصالات كان أخونا الأستاذ إيهاب شرح يعني طلب من حضرتك أن تقوم ومشكورا متفضلا بشرح منهج أهل السنة والجماعة بصورة توضح للناس من هم على الطريق الصحيح، يعني مش كل واحد يقول أنا سلفي يعتبر هو صحيح سلفي. والله أنا شايف أن دي يعني حبالها طويلة، يعني عشان نذكر الأصول العلمية للدعوة السلفية هذا يحتاج إلى يعني وقت، ربما يعني أخصص له إن شاء الله يعني محاضرة كاملة في برنامجي هنا في فضفضة، يعني نعم إن شاء الله أفعل يعني. موفق إن شاء الله شيخ. طيب أخونا سعود من الكويت كان يعني طلب من فضلتك التعليق على العبث الآن الذي يحدث في دول الخليج، ويقصد تحديدا بداية دولة البحرين، وأن هناك أصابع روافضية تعبث في المنطقة معلوم. الخليجية معلوم. تعليق حضرتك على هذا الحدث. معروف طبعا، معروف يعني الروافض هؤلاء يعني ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فهم يعني مبدأهم أن لا يدخلوا أي مكان من الأماكن إلا لابد أن يفجره، ولذلك ما هؤلاء الروافض يعظمون الحسين رضي الله عنه ولا يعظمون الحسن تعظيم الحسين. ليه؟ لأن حتى الحسن رضي الله عنه عندهم لا يكاد يذكر، ولا ذريته يحتفون بها مثل الاحتفاء بذرية الحسين شكله سنة رضي الله عنه. ليه؟ لأن الحسن رضي الله عنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين طائفتين عظيمتين المسلمين، وتنازل لي معاوية وكان وسمي عام الجماعة. هم طبعا في حلوقهم غصة لا يستطيعون أن يقولوا ما في قلوبهم تجاه الحسن. ليه؟ لأنه السبط الأكبر. واخد بالك؟ لو, لو, لو, لو تركوا وما يريدون ربما سبوه وربما كفروه، لكن لأن الحسين رضي الله عنه خرج وقاتل ورفض نصيحة عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، لما خرج عبد الله بن عمر إلى ولاحقه في الطريق وهو يريد أن يقاتل، فقال إني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آل بيت اختار لنا الله الآخرة على الدنيا، فأنت لست من أبناء الدنيا. فرفض الحسين رضي الله عنه ذلك، فيعني عانقه عبد الله بن عمر وقال أستودعك الله من قتيل، وقتل الحسين رضي الله عنه كما هو معروف في سيرته. وذلك لا يوجد عند هؤلاء إلا الحسين ثائرا، فكل ما يدخل عايزين يدخلوا مكان لابد أن يفجروه. هو ده جزء أو صفة أساسية رئيسة عند هؤلاء. البحرين ليس كما يتصور يعني كثير من الناس أن الأكثرية شيعة. أنا سألت يعني وعندي تعداد يعني كتاب فيه التعداد والكلام ده، إن النسبة نسبة أهل السنة أكبر من نسبة الشيعة البحرين، يعني تقريبا اللي أنا أذكره إن 52% لأهل السنة و 48% للشيعة. فدي هذه الجزء من الفوضى اللي هي المقصودة، يعني زي ما دولة الروافض أخذت جزر الإمارات والكلام دوت، عايز تدخل البحرين كمان بالمرة، ويبتدي هذا المد يبدأ شيئا فشيئا لحد ما تبتلع العالم السني. فهذه فوضى، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى. طب بماذا تنصح أهل البحرين طبعا من أهل السنة من جهة، وكلمتك لأهل البحرين الشيعة أصلا؟ أنا على الأقل احفظوا بلادكم، وإن كنت أنا أعلم أن مرجعيتهم ليست البحرين، ليست لبلادهم، مرجعيتهم في إيران باختصار يعني. طيب وأهل السنة المفروض ماذا يصنعون؟ والله أهل السنة أنا يعني ليس كل ما يعلم يقال، يعني كنت أذهب إلى البحرين يعني كثيرا وتناقشت معهم حتى في مع يعني ناس على مستوى عالي في الإدارة وفي الدولة والكلام ده هو عن هذه المسألة، مسألة تعداد السكان. حتى أوصيتهم مرة لما نظرت إلى مساكن الشيعة، تلاقي مساكن الشيعة عبارة عن عمارات زي علب الكبريت كده، وأنا شفت واحد عنده 18 ولد من امرأة واحدة، وبيحاولوا يكثروا نسلهم بصورة غير مش طبيعية يعني. في حين أن تجد الرجل السني واخد له مثلا 2000 متر باني فيلا وقصر وعنده ولد أو عنده ولدين، طب يا جماعة الخير، يعني مع مع مع انقلاب الأوضاع فيما بعد سيقال لكم لا يحل للأقلية أنها تحكم الأكثرية، فأنتوا كده بتنقرضوا، فلا بد من الحرص على زيادة أعداد أهل السنة في البلد. طيب أنت تقترح إيه؟ والكلام ده بعد ما تكلمنا مدة طويلة. قلت لهم أنا لا أرى أمامي الآن بعد ما شفت المنظومة إلا تعدد الزوجات. قلت لهم تزوجوا امرأة واثنين وثلاثة، فطبعا إيه قالوا لا ما نقدرش، أنت بقى إيه لابد تعمل محاضرات عشان تقنع النساء. لقيت المسألة خرجت من الجد إلى الهزل، يعني ما النساء إلا يقنعها بالمسألة دي. إحنا أمام مسألة جوهرية لابد من وجود حل لها. وبعدين مسألة التجنيس والكلام دي داخل راحة الكلوب زي ما بقوله، أنت عايز تجنس سنة لابد تجنس أولهم شيعة، والمسألة دي بالذات مسألة يعني بتحتفها مشاكل كثيرة جدا. فلا مناص كما أنهم يفعلون، يا واحد بخلف 18 وده بخلف 10 وده بخلف 9 والكلام ده، وحرصين جدا على زيادة الناس وأهل السنة في, في, في, في ذات الوقت، واخدين مساحات شاسعة من الأرض. والشيعة لأن لفت البحرين كلها في أماكن ضيقة جدا، وتلاقي العمارة مثلا قد كده ومكتظة مثلا فيها مش أقل من 70 واحد مثلا من أسرتين ولا ثلاث أسر، وفي الوقت الأهل السنة واخدين مساحات شاسعة جدا وعنده ولد ولا ولدين والكلام. فالمسألة مسألة ما فيش فيها هزل، يعني كانت أمة تريد أن تحتفظ بهويتها وسنياتها والكلام ده لابد من عمل. لا، بعض الناس من المنتسبين للسنة في البحرين يشاركون الآن في المظاهرات نوعا من المطالبة بالتغيير وحاجات زي كده، فدخلوا تحت هذا الإطار. ما هؤلاء دي بقى الجماهير التي لا تقرأ، لا تقرأ المشهد، لا تقرأ المشهد، وده لابد فيه من توعية العلماء. العلماء لابد أن يوعوا الجماهير بهذا. وزي ما قلت لك يعني إنسان سن بيخرج المظاهرة دي ليه؟ يقول لك عشان كذا، ينضم لها ليه؟ لأن كل واحد بيتوجع. أنا عايز أقول لك على حاجة، نادرا ما تجد شعبا راضيا عن الحكومة، كله ساخط لأسباب تخصه، المعاناة العامة، أنا مش عاجبني راتبي، مش عاجبني الوظيفة بتاعتي، مش عاجبني كذا، كل واحد ساخط بطريقة ما. فعندما تقول يلا عشان نقلب، لا سيما شافوا تونس وشافوا مصر وأدي ليبيا بتحترق والسودان اقتطع منها جزء في الفوضى اللي حصل دي، وما أحد سأحد إطلاقا أن جزء من جسد الأمة المسلمة اقتطع والكلام ده هوت، وفي بوادر في الجزائر والمغرب والأردن ولبنان يعني المسألة كلها بتشتعل. وأنا لا أظن إطلاقا أن المسألة تأتي عفو الخاطر، لا، أنا كما أعتقد أن في أصابع لأعدائنا وخصومنا من الأمريكان واليهود والكلام ده لهم دخل في المسألة، وما يجيش واحد يقول لي أنتم عايشين في نظرية المؤامرة، من أساء الظن في عدوه فهو معذور، لا سيما وهم قد صرحوا بذلك قبل ذلك. أنا لا أنسى أبدا كلام وزارة الخارجية الأمريكية لما غزوا العراق، قالوا العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي ومصر هي الجائزة الكبرى، وقالوا هذا الكلام ونشر هذا الكلام بالبنط العريض في كل الجرائد، والمذكرة التفسيرية لهذا العنوان كانت موجودة برضو الكلام ده. فأنا عايز أقول عشان كده لما قلت إلزموا علماءكم، يعني الجماهير لا تتحرك إلا بكلام علمائها، عندهم بصر، نوع من البصر بالشريعة والبصر بالواقع، هل يجوز لي أن أفعل كذا أو كذا؟ وربنا سبحانه وتعالى إنما أحال الناس إلى أهل الذكر. أنا أقول أنا متظلم من كذا، وفي نفس الوقت الحكومات لابد أن تتقي الله سبحانه وتعالى في الرعية، لأن في مظالم فعلا، حكومات ظالمة ظالمة لا تنظر إلى أحوال الناس ولا تنظر إلى. أنا يعني مثلا كنا نعلم كلنا جميعا أن مصر فيها فساد، لكن ما تصورنا أبدا أن يكون فيها كل هذا الفساد. يعني تحولت الدولة من فساد الدولة من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد. يعني أنا عندما أقرأ القضايا التي تحول يوميا، مش لازم كل القضايا يكون كل المتهمين مجرمين، هيطلع منه ناس براء برضو متخدين في الرجلين، تمام، لكن الفساد بالجملة، حكومة كلها فاسدة، دولة فاسدة من رأس من ساس الرصة. ما تصورنا أن الدولة تكون بي بي بي بي بهذه الصورة. كذلك كل الحكومات، ليه؟ لأنهم باختصار شديد تركوا الوظيفة الرئيسية للحاكم، لأن الحاكم مهمته الأولى أن يقيم شرع الله في الأرض. هذه مهمة الحكام، مش أنه يجي يخترع دستور ولا يخترع مواد ولا ياخد من الشرق والغرب ويلفق والكلام ده. إن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإحنا نعلم أن الإسلام كما الجملة اللي كله حفظها، الإسلام صالح لكل زمان ومكان. طب ما تقولونا إذا كان صالح لكل زمان وكان أين أحكامه؟ طيب بمناسبة هذا الكلام شيخنا الكريم، أنت أكيد يعني حضرتك متابع وعارف أن احنا داخلين على مرحلة يعني انتخابات رئاسية قريبا جدا في غضون شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير. كيف ترى صفات المرشح للرئاسة؟ كيف تنبغي أن تكون؟ ما هو أنا الكلمة التي قلتها الآن، وظيفة الحكام إقامة شرع الله في الأرض. نعم. أنا أخذ مثال، تفضل. حد السرقة، هذه آية محكمة لم تنسخ، وأجمع كل العلماء على أنها محكمة، لما لا تفعل؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنتم جربتوا أنكم تسجنوا السارق، هل تاب؟ حتى لو تاب، هل الذين رأوا مصرعه تابوا؟ ما حصلش. أنا النهاردة يوم ما يكون في واحد سارق وثبتت عليه السرقة بالحد المعروف، يعني لابد أن يكون سارقا بالوصف الشرعي، تمام؟ أنا هجيب هذا البني آدم أقطع إيده. لو أنا قطعت يد رجل واحد، أنت ممكن ترمي الفلوس في الشارع ما فيش حد يوطى عليه، برغم أن الفلوس اللي ملقاه في الشارع دي لقطة، يعني ملهاش حكم السارق. أنا لو لقيت في أموال في الشارع وخدتها باخدها أعرفها سنة، وإذا ما جاش صاحبها باخدها إلى أن يظهر صاحبه، ما ظهرش صاحبها تبقى حلال علي، حلال لي يعني. خلاص، لو قطعت يد سارق واحد، أنا عايز أفهم يعني ما الذي يعطل هذا الحد؟ وأنا بقول لعلماء الأزهر كلهم، وأنتم تعلمون أن الآية محكمة، لماذا لم تطالبوا الدولة مع كل هذه السرقات وكل هذه الاختلاسات التي ثبتت على أصحابها أنكم تأمروا بقطع يد السارق؟ لو قطعت يد سارق واحد زي ما قلت لك هتختفي السارق، لأن ما فيش حد ممكن يضحي بإيده نظير أي مبلغ. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. طبعا البيضة هنا اللي طبعا لا قطع إلا في ربع دينار، والبيضة أقل من النصاب. حتى بعض الناس زي الأعمش مثلا، أحد رواة الحديث شاف إن فيه تناقض ما بين البيضة اللي ملهاش قيمة ما تصلش ربع دينار وما بين النصاب، فقال البيضة هي البيضة بيضة الحديد اللي الرجل المقاتل بيلبسها عشان تكون تجاوزت، لا هي البيضة البيضة التي البيضة المعروفة يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر المآل، يعني هذا الرجل اللي يسرق البيضة ولم تبلغ النصاب ولم يكشف، بعد كده يسرق الفرخ وبعدين يسرق العش، خلاص دخلنا في النصاب. يعني إذن يعني هذه البيضة التي جرأته على أن يواصل السرقة حتى وصل إلى أنه سرق شيئا، إيه؟ وصل النصاب. نعم. وكذلك الحبل زي البيضة. فإنما لعنه عليه الصلاة والسلام لأنه ضحى بالغالي النفيس في سبيل شيء خسيس. تخيل لما يكون واحد يسرق شيئا يساوي ربع دينار تقطع يده فيه، فلو نحن فعلنا حد السرقة، أنا قلت لك كل الاختلاسات في البلد هتروح، والأراضي ما كانش هتتاخد، ما فيش حاجة تتاخد، لأن أنا زي بيقول لأنه لو سرق المرة الأولى بتقطع يده اليمنى، وبعدين لو سرق تاني تقطع رجله اليسرى القدم يعني، لو سرق مرة تالتة تقطع الكف اليسرى، لو سرق مرة رابعة تقطع القدم اليمنى. خلاص يبقى بلا أطراف، مين اللي ممكن يضحي لو المسألة زي كده؟ فالحاكم مهمته الأولى مش ييجي علشان يحكم بدستور يحطه أو دستور ياخده من الشرق أو الغرب، إنما يجب عليه أن يكون حارسا لشرع الله سبحانه وتعالى، ودي وظيفة الحكام. طيب النهاردة ناس كثيرون المطروحين مترشحين للرئاسة، تمام؟ أنا يعني الكلام على صفات الحاكم الكلام فيها كثير، لكن أنا ممكن أخذ يعني أخذ مثالا بعمر بن الخطاب مثلا، اللي احنا دائما وصلت للهرم كده، اللي احنا دائما يعني نذكر عمر على اساس بالعدل والشدة في الحق والإنصاف والكلام. النهاردة لما في الحديث الصحيحين، حديث جابر بن سمرة، وانا هذا درس فليأخذه كل من يريد أن يتصدى لأن يكون حاكما، لأن اللي بيتصدى للحكم بيورط نفسه توريطة هو مش أدها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. أنا بقول اللي أمه داعي عليه برئيس جمهورية أو يتولى منصبا كبيرا، ليه؟ لأنه سيسأل شاء أم أبى. ونص الحديث هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها خزي وندامة يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من رجل ما من أمير يؤمر على عشرة، مش على ملايين، يؤمر على عشرة إلا أتى يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه فكه عدله أو أكبه في النار جوره. يعني الأصل يجي متكتف وبعدين يحاسب، إذا كان رجل عادلا يتفك، إذا كان جائرا يرمى في النار بأغلاله. مين اللي يرضى لنفسه أن يعمل هذه المسألة؟ ورئاسة الجمهورية دي مسألة صعبة جدا. يعني إحنا جربنا في المعتكف في رمضان، مسجد بتاعنا مثلا بيعتكف فيه فوق 1000 لمدة 9 أيام، علشان تقدر توفر بتاخد من المعتكفين أو في ناس متبرعين أو الكلام ده، كنا بنصرف فوق 120,000 جنيه. ده في مسجد قد كده وألف معتكف. أنا لما أكون أنا بحكم دولة مترامية الأطراف، ما محتاج أن أنا أعمل مستشفيات وأعمل طرق وأعمل كباري وأعمل مش عارفي وأوفر سلع وأعمل كلام ده، مسؤولية ضخمة جدا. فأنا عايز أي واحد عمال يتسابق على الرئاسة يقول إن أنا أمين وأنا فاضل وأنا ممتاز وأنا الكلام ده، هو هؤلاء الشرع بيقول لا يجوز أن يقبل من واحد منهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين إن لا نولي أحد على عملنا هذا أحدا طلبه، إنما إذا الناس زكت إنسانا هو ده اللي ممكن. لكن أنا لما أجي أشهد لنفسي، طب أنا خصم وحكم في نفس الوقت عندما أنا أقول أنا خير من يمثلكم. نعم. مين اللي اداله الخيرية دي مثلا حتى إن هو يستعلي بقدميه على رقاب العباد وصار أنه أفضل من كل هؤلاء الموجودين؟ نعم. وتزكية النفس معروف يعني، ولا تزكوا أنفسكم. فأنا عايز أقول أنا لو أخذت عمر بن الخطاب كشريحة مثلا في الحسم وأقارنه بما حدث في بلادنا وما يحدث في بلاد المسلمين الآن، عشرات التقارير على فساد مسؤولين ثبت فسادهم فعلا، ومع ذلك تطوى هذه التقارير واستمر المسؤول الفاسد في مكانه حتى وقر في أنفسنا أنه كلما كان أفسد كلما كان جديرا بالمنصب. طب عمر بن الخطاب عمل إيه بقى في مقابل هذه الصورة القاتمة؟ ماذا فعل عمر؟ ابن الخطاب رضي الله عنه ولا سعد بن أبي وقاص على الكوفة، وسعد بن أبي وقاص هو الذي بنى الكوفة وسماها من تكوف أي تجمع، تكوف الديار أي تجمعها، سماها الكوفة عشان كده، واختطها في زمان عمر وولاه عليها. ده لو في زماننا دلوقتي كان عمله تمثال، لو في زماننا الآن على حسب التكريم اللي بتاعهم الكلام ده كانوا عملوا تمثال على أساس أنه الذي أنشأ المدينة. وصلت عمر بن الخطاب شكوى من سعد إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، سطره وصل عمر الخطاب. سعد بن وقاص ده كان ربع الإسلام في يوم الأيام، أسلم قبل عمر، وأول من أراق دما في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان خال النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العشر المبشرين بالجنة كمان. لما توصل شكوى زي دي لعمر ابن الخطاب ما يقولش أنا واثق في سعد وسعد أفضل من هؤلاء جميعا والقصة دي، أرسل وفدا ليحقق في هذه المسألة عشان واحد فقط، وأقول فقط أهو بفقط واحد واحد يعني ملوش تاني، من الكوفة أرسل شكوى إلى عمر إن سعدا بالتهم الثلاثة دي. فأرسل وفدا يسأل عن سعد، كانوا يدخلون المساجد فيسألون أهل كل حي، فكلهم مجمعون على نظافة يد سعد وعلى إنه هو ليس كذلك وإنه من أفضل الناس والكلام ده. وكمان في تهمة صلعاء محطوطة في التقرير وأنه لا يحسن يصلي، يعني كمان يعني اللي بعت الشكوى بيقول إنه ما بيعرفش يصلي. فيعمر بن الخطاب لأنه مسؤول ويعلم أنه يقف بين يدي الله غدا، فكلمة ما يعرفش يصلي دي ما فوتهاش، فأرسل إلى سعد قال يا أبا، قال له لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. يعني شوف مسؤولية الحاكم وصل إلى درجة أن يقول له أرني كيف تصلي، ويقول هذا لسعد الذي كان ربع الإسلام في يوم من الأيام، والمزكى ووله النياشين كلها لنا قلتها دي. فقال يا أمير المؤمنين أما إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، الصلاة الرباعية أركض يعني بطول فيها شوية، وأحذف بأثر في الركعتين الأخرين الثالثة والرابعة. فقال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، ذلك الظن بك أنك بتعرف تصلي. وبعدين بعت الوفد عشان يسأل، فما دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة إلا أثنوا على سعد خيرا، حتى وصلوا إلى حي من الأحياء فأثنى أهل المسجد كلهم على سعد خيرا إلا اللي بعت التقرير، وكان رجلا يكنى أبا سعد. فقال للوفد يعني أو المتكلم عن الوفد أما إذ نشتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقصب السرية ولا يعدي في القضية، خلاص. وسعد كان موجود. فقال سعد، شوف بقى الفرق ما بين اللي رباهم النبي عليه الصلاة والسلام وما بين هذا الذي يلقي التهمة جزافا. قال سعد أما بعد ما سمع التهمة قال أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، لأنه ممكن يكون لم يقم رياء وسمعة بس عنده القضية خطأ، ها فهم غلط، يعني ممكن يكون فهم غلط. فشوف حتى دقيق شفقته، يعني سعد ما دعاش عليه مباشرة إنما أشفق عليه وكأنه استثنى، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. هو اتهمه بثلاث تهم وهو دعا عليه بثلاث دعوات، خلاص. يقول عبد الملك بن عمير الذي روى هذا الحديث عن جابر بن سمرة، عبد الملك بن عمير التابعي، قال فلقد رأيت هذا الرجل سقط حاجباه من الكبر، لأن قال أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يبقى التابعي الذي روى عن الصحابي هذا الحديث أدرك هذا الرجل الذي يكنى أبا سعد، وكان يجلس على الطرقات يغمز الجواري. تخيل بقى واحد سنه 90-95 سنة لما تمر عليه بنت يقول لها نظرة يا جميل والكلام ده، يعني حاجة يعني سيئة جدا. فإذا قيل له كيف أصبح قال رجل شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. طيب اللي حصل إن عمر بن الخطاب عزل سعدا، هي دي السياسة الشرعية. سعد بن أبي وقاص عزله عمر لتهمة لم تثبت على سعد كمان. ووجهة النظر عمر بن الخطاب أنني لا أترك رجلا عليه مغمز حتى وإن لم يكن المغمز صحيحا وعندي رجال آخرون ليس عليهم مغمز. ولما يكون عمر بن الخطاب يصل بدقته وحسمه إلى هذا الحد يبقى ما فيش حد ممكن يطمع إطلاقا في الانحراف. وولى الكوفة من هو دون سعد في المنزلة والمرتبة. ولما عمر بن الخطاب لما طعن وخلاص سيموت بدأ يوصي قال وضع التقرير في سعد لوحده ما نص لم ينص على أحد إلا سعد بن أبي وقاص. قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك فإني لم أعزله وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. لما هو لا عاجز ولا خائن لماذا عزله عمر؟ حتى لا يطمع الناس في الانحراف. هذا كان ابنه في وهو بيوصي عمر الخطاب بيوصي وهو بيموت يعني الجماعة أهل الشورى قال وليحضركم عبد الله بن عمر وليس له في الأمر شيء يعني ما يورثنيش ما ياخدش الحكم من بعدي كالتسلية له. أبو مطعون وأبو ميت فلما يبقى فوسط هؤلاء يقوم يعني إيه نفسه تستريح قليلا. حتى أن عمر بن الخطاب منع يعني قال لأهله أول ما تولى الخلافة قال لأولاده والقرابته إن الناس ينظرون إليكم كنظر الطير إلى اللحم فإذا بلغني انحرافا أحد منكم لأفعلن به كذا وكذا. نعم. ودي كانت سيرة عمر حتى مع عبد الله بن عمر لما لقى ابن عمر بدأ يتاجر ويبقى عنده فلوس والكلام ده هو الناس هتتكلم تقول ان ابن عمر استثمر سمعة ابيه لأمير المؤمنين هتتفتح له كل الابواب ما فيش حد هيقول لا اطلاقا كل الابواب هتتفتح. فجاب ابنه عبد الله بن عمر في ليلة من الليالي وقال يا عبد الله قال لبيك يا امير المؤمنين قال أرأيت إن عرض أبوك على النار أكنت تفتديه بأربعين ألفا؟ قال إي والله. فقال له أخرج هذا فإني مخاصم. طيب ده اللي أنت عايز تطلعه من عبد الله بن عمر ده كسبه بالتجارة وعبد الله بن عمر معروف ورعه وتقواه والكلام ده هو وإن لو في درهم حرام في مئة درهم حلال بيقوم مضحي بالكل. فيقوم يقول له لو أبوك حيدخل النار وقيل لك يا بني ادفع 40 ألف وحنطلع أبوك من النار تدفعهم ولا لا؟ قال له ادفعهم. قال له يطلع 40 ألف دول ليه؟ حتى لا يظن أحد إن ابن عبد الله بن عمر استثمر وظيفة أبيه وخليفة وأمير المؤمنين. فالنهاردة الحاكم كما قلت ينبغي أن يعني يقيم شرع الله عز وجل في الأرض. حيبقى بقى الطرف الآخر وهو اللي رايح ينتخب. أيوة وده هيكون آخر سؤال بقى دلوقتي عشان الوقت انتهى للأسف. يوم السبت تعديلات الدستورية الناس تروح تقول نعم ولا لا؟ والله وأنا في ذات نفسي لما شفت المواد وشفت تعديلها أنا الحقيقة متوقف في المسألة دي في خصوصي نفسي يعني أنا لن أذهب أبدا ولن أقول لا لأن هذا كله لا يرضيني. لكن أنا لما شفت التعديلات أصل المادة والتعديل وجدت أنهم يعني خففوا من سوئها يعني التعديلات الحاصلة دي أخف في السوء هي سيئة لكنها أقل سوءا من ما مضى وليس يعني في أيدينا أن نفعل أي شيء. فإحنا دلوقتي أمام مضرة أعظم ومضرة أخف بقليل. فأنا الحقيقة يعني لا أجرم ولا أؤثم من يذهب ويقول نعم في المسألة دي وإن كنت أنا في خاصة نفسي متوقف ولن يعني لن أقول نعم. ونحن نقول نعم حبا لحضرتك جزاك الله كل خير وأشكرك شكرا جزيلا عميقا على هذه الحلقة المتعة وإن كان طبعا في مجموعة من الأسئلة الكثيرة لم تطرح، لعلها تطرح في لقاء قادم بإذن الله. باسم جميع مشاهدي قناة الناس والقنوات التي انضمت إلينا نشكرك شيخنا الحبيب، شكرا جزيلا. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والتحية والترحاب لأخي الكريم الأستاذ علي سعد رئيس مجلس إدارة قناة الناس وجميع العاملين في هذه القناة المباركة والتي أتمنى لها المزيد من التوفيق والسداد، وأشكركم جميع المشاهدين، والشكر لمخرجنا الأستاذ أحمد عبد الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.